بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية قال: حدثني كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بمد الرجلين، سواء كان هذا المد في المسجد أو غيره، وسواء كان هذا المد إلى جهة القبلة أو لغيرها. والأصل في مثل هذه الأحكام الإباحة، إلا إذا جاء في الشريعة بالمنع من ذلك منعا على وجه التحريم أو منعا على وجه الكراهة، وإلا الأصل في مثل هذا الأمر الإباحة. وليس في نصوص السنة وفي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من ذلك، ولهذا ليس على الإنسان حرج في مد رجله، سواء كان مدها إلى جهة القبلة أو لغير ذلك، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، إذا كان محتاجا إلى ذلك. وإلا الأصل في جلوس الإنسان أن يجلس دون أن يمد رجله، فمدها لا يكون إلا عن حاجة، والحاجة تكون إما عن كبر السن أو عن مرض في القدم أو عن طول جلوس. إذا حصل ما يقتضي أن يمد الإنسان قدمه فلا حرج في ذلك عليه، وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على المنع من ذلك، لا تحريما ولا كراهة. والأولى أن يجلس الإنسان الجلسة المعتادة، فإذا احتاج أن يمد قدمه أو قدميه لكبر سنه وتعبه من ضم قدميه أو لمرض في قدميه ولو لم يكن كبيرا أو لطول جلوس، بعض الشباب قد يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في المسجد من صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان صائما، إلى أذان العشاء لا يخرج، جالسا إما يقرأ القرآن أو يطالع الكتب أو في حلقات العلم، فطول الجلوس تتعب القدم. ولهذا لا يقال إن مد القدم محرم أو إنه مكروه دون أن يستند في ذلك على دليل. ولهذا الأصل كما قدمت في مثل هذا الإباحة، وللإنسان أن يمدها إذا كان مضطرا لذلك أو محتاجا لذلك على ما سبق بيانه، ولا حرج عليه في ذلك. وسواء كان مد القدم إلى جهة القبلة أو لغيرها ليس هناك ما يدل على المنع، ليس هناك ما يدل على المنع أو يدل على الكراهة. ومن المعلوم أن التحريم والكراهة حكم شرعي يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن قال بتحريم ذلك أو كراهته لم يستند فيه إلى نص بين ودليل واضح يدل على ذلك، فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة. ولا يجلس الإنسان هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجا إليها، لأن الأصل في جلوس الإنسان أن يضم أقدامه أو رجليه وأن يكفهما، فإذا كان هناك ما يقتضي مد القدمين أو إحداهما فلا حرج عليه في ذلك. قال: هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ جواب هذا الاستفهام المعقود في هذه الترجمة هو ما سبق، أنه يجوز له ذلك إذا كان محتاجا أو كان مضطرا على التفصيل الذي مر معنا. وأورد هنا رحمه الله تعالى عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي، وهو صحابي رضي الله عنه مسلمة الفتح، يقول جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه. وهذا موضع الشاهد، يعني وجد كثير بن مرة هذا الصحابي الجليل في المسجد يوم الجمعة مادا رجليه. ومن المعلوم أن أمثال هؤلاء يبكرون في صلاة الجمعة، يبكرون إليها ويحرصون على التبكير. وإذا جلس الإنسان ولا سيما كبير السن وقتا طويلا ساعتين أو ثلاث أو يزيد على ذلك ضام رجليه يشتد عليه الأمر ويزيد عليه التعب، مما يتطلب مد القدمين وإراحة الجسم من معاناة أو من آلام أو من مشقة، فيضطر إلى ذلك. فالشاهد أن كثير بن مرة رأى عوف بن مالك رضي الله عنه جالسا في حلقة، وهذا الجلوس كان في المسجد وكان يوم جمعة، فمد رجليه، رآهما قد مد رجليه بين يديه أي أمامه، مد رجليه بين يديه أي مدهما أمامه إلى جهة الأمام. والأصل في مثل هذا الجلوس وفي مثل هذا الوقت أن يكون مستقبلا القبلة ينتظر صلاة الجمعة، فهذا يفيد أن مد الرجلين إذا كان عن حاجة أو لسبب اقتضى ذلك ولو إلى جهة القبلة فإن هذا لا حرج على الإنسان فيه، لا حرج على الإنسان فيه. قال: فلما رآني قبض رجليه، فلما رآني أي وصلت إلى مكانه قبض رجليه، ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. قد يكون الذي كان أو حصل من عوف بن مالك رضي الله عنه أنه احتاج لمد قدميه، احتاج إلى مد قدميه لتعب أو ألم أو نحو ذلك، فمد قدميه وحصل لقدميه الراحة بهذا المد، ثم وافق مجيء كثير بن مرة إليه فكف قدميه ليترك له مكانا أو متسعا ليجلس. فمد القدمين إذا احتاج الإنسان لذلك لا حرج عليه في ذلك. ولهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة، السؤال وجه إليهم فقالوا لا حرج على المسلم أن يمد رجليه أو رجله إلى القبلة، سواء كان بالمسجد أم في غيره، سواء كان في المسجد أم في غيره. وكما قدمت القول بتحريم أمر أو الحكم بكراهته ينبغي أن يكون مستندا إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا كما قدمت الأولى بالإنسان أن يجلس جلسته المعتادة لما قدميه جامعا لهما، وإذا اضطر أو احتاج إما لكبر السن أو لمرض في القدم أو لطول جلوس سبب تعقدا في القدم أو شدة فيها أو تنملا في أو خدورا في القدمين فمدهما، فلا حرج عليه في ذلك، وليس لأحد أن يقول له إن هذا الذي فعلته مكروه أو محرم. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يكون في القوم فيبزق. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريم ابن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فذهب يبزق فقال بيده، فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله. فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله، كره أن يصيب أحدا من حوله. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون في القوم فيبزق. قوله فيبزق أي يحتاج إلى ذلك، والاحتياج إلى البزاق أمر يمر بكل إنسان، أمر يمر بكل إنسان، وذلك عندما يجتمع في فم الإنسان ريقا كثيرا أو مخاطا أو بلغما، وابتلاع ذلك وازدراده مرض وأذى على الإنسان ومضرة عليه، فلا يبتلعه المخاط والبلغم، وإنما يخرجه من فمه ولا يبقيه. إخراجه يسمى بزاق، إخراجه من الفم وعدم إبقائه فيه يسمى بزاق، ولا يبقيه أيضا في فمه، إذا وجد في الفم يخرج من الفم ويتخلص منه ولا يدخل إلى الجوف، لأن إدخاله إلى الجوف مضرة على الإنسان. فإذا هذا أمر يحتاج إليه الإنسان، وقد يفاجأ في ذلك وهو في مجلس عام أو في مسجد أو بين إخوانه فيحتاج إلى ذلك. ولهذا يجب على من احتاج إلى ذلك أن يراعي الأدب مع جلسائه، بحيث لا يسبب لهم شيئا من الأذى ببزاقه، لا يسبب لهم شيئا من الأذى ببزاقه. ولهذا عقد رحمه الله تعالى البخاري هذه الترجمة، قال: باب الرجل يكون في القوم فيبزق، أي كيف يفعل، يعني ما الأدب الذي ينبغي أن يراعيه في مثل هذه الحال إذا احتاج إلى البزاق. وأورد الهدي الذي يكون في ذلك في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى من طريق زرارة ابن كريم ابن الحارث ابن عمرو السهمي، وفي التقريب قال له رؤية ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، أن الحارث ابن عمرو السهمي حدثه رضي الله عنه، حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، أي اجتمعوا عليه من كل جانب، هذا معنى أطاف به الناس، أي اجتمع عليه الناس من كل جانب، أي من جميع الجهات قد اجتمع عليه الناس، ويجيء الأعراب، ويجيء الأعراب أي ليروا وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يروا هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى، وهذا النظر إليه عليه الصلاة والسلام هو شرف، شرف عظيم ومنة كبرى لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام كان معدودا في الصحابة، وعد الإنسان في الصحابة شرف، وكل حديث جاء في شأن الصحابة يتناوله ثناء عليهم وبيانا لخيريتهم ونهيا عن سبهم إلى غير ذلك. فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام من الشخص مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ويموت على هذا الإيمان، هذا شرف، شرف عظيم لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بهذا الأمر. فكانوا يجيئون، يجيء الأعراب حتى يروا وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، فإذا رأوا وجهه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا وجه مبارك. وهذا يدل على كمال النبي عليه الصلاة والسلام الخلقي والخلقي صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه الله سبحانه وتعالى كمالا وحسنا وجمالا وخلقا، وكان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه عليه الصلاة والسلام ويرى وجهه ويرى خلقه إلا ويكون من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فكانوا يجيء الأعراب لينظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما أن يروه إلا ويقول وجه مبارك أو هذا وجه مبارك. فهذا فيه دلالة على كمال النبي عليه الصلاة والسلام وجماله وبهائه ووقاره وحسن سمته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. ومعنى البركة هنا أي أن هذا الوجه وجه لا يأتي إلا بخير ولا يكون منه إلا خير، فما أن يروا وجهه عليه الصلاة والسلام إلا ويعلموا من رؤيتهم لوجهه أنه وجه لا يأتي إلا بخير، ليس وجه سر ولا وجه ضر ولا وجه، وإنما هو وجه خير وبركة، فوجه لا يأتي منه إلا الخير والبركة والنفع والزيادة في أبواب الخير. والبركة في أصل معناها تدل على وجود الخير وزيادته، وجود الخير وزيادته ونمائه. قالوا هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله، القائل هو الحارث رضي الله عنه، قلت يا رسول الله استغفر لي، قلت يا رسول الله استغفر لي. وهذا فيه جواز هذا الطلب من الصالحين الأحياء، جواز هذا الطلب من الصالحين الأحياء الحاضرين بهذه القيود: الحي، الصالح، الحاضر. أما الميت لا يطلب منه، نبيا أو غير نبي لا يطلب منه الاستغفار، لا يطلب إلا ممن كان حيا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في قصة، قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. معنى ذلك أنه بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحدا، ولا يصح من أحد أن يطلب منه أن يستغفر له. فهذا دليل خاص في حقه هو صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة عامة كقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لا يصح أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام بعد مماته أن يستغفر، ولا يجوز أن يأتي الإنسان عند قبره ويقول: يا رسول الله استغفر لي. هذا العمل لا دليل على مشروعيته ولا أصل له في الشرع. واستدلال بعض الناس بقوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا استدلال في غير بابه، لأن الآية تتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام ولا تتعلق بمماته صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلال بعضهم بالحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح أنه قال: تعرض علي أعمالكم بعد مماتي، فإن كان فيها حسنا حمدت الله، أو ما كان فيها من حسن حمدت الله، وما كان خلاف ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث لا يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك أهل العلم بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن هذا الطلب الذي كان من الحارث، من لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب صحيح، قال استغفر لي، فالطلب من الصالح الحي الحاضر، أيضا الحاضر قيد لا بد منه، لأن بعض الناس يهتف بأناس بعاد عنه لا يسمعون ولا يدرون عنه، ولكن تعلق بغير الله والعياذ بالله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى، فهذا كله باطل. فطلب الاستغفار من الحي الحاضر جائز، ودل على جوازه مثل هذا الحديث وأحاديث عديدة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت يا رسول الله استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا. هنا الحارث طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له خاصة، استغفر لي، طلب منه أن يستغفر له خاصة، أي أن يقول: اللهم اغفر له، أو اللهم اغفر للحارث، فطلب منه أن يستغفر له خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة طلبه دعا بدعوة عامة تشمله وغيره، دعا بدعوة عامة تشمله وغيره من المسلمين، قال: اللهم اغفر لنا. قال: فدرت فقلت استغفر لي، فقال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا، ثلاث مرات. وهو يعيد هذا الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون منه استغفارا له خاصة، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاستغفار العام الذي يشمله ويشمل غيره. وهذا فيه فضيلة الاستغفار لعموم المسلمين، وهذا دأب النبيين، دأب النبيين الاستغفار لهم وللمؤمنين والمؤمنات. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بذلك سبحانه وتعالى. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاستغفارك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هذا من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة، وهو من الدلائل على أن المسلمين مطلبهم واحد، كلهم يرجو المغفرة له ولإخوانه والرحمة له ولإخوانه، ولا يحجرون رحمة الله، لا يحجرون واسعا، لا يحجرون واسعا. ولذلك الرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال حجرت واسعا، بل يستغفر لنفسه ولإخوانه. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم في معجم الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. معنى ذلك أنك إن قلت في استغفارك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فمعنى ذلك أن لك من الحسنات من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بكل واحد من هؤلاء حسنة، بكل واحد من هؤلاء حسنة. فهذا كله يدل على فضل هذا الاستغفار وعظم شأنه. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا ثلاث مرات اللهم اغفر لنا، لتكون الدعوة شاملة للجميع. قال فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة. انتبه أولا لكلمة ذهب يبزق، ذهب يبزق، فهذه يستفاد منها أدب. وهنا وصلنا الآن إلى موضع الترجمة، لموضع الشاهد من الحديث الترجمة، قال فذهب يبزق، ذهب يبزق، وهذا يستفاد من أن من آداب البزاق أن لا يبزق الإنسان في جهة إخوانه ولو كان في شيء أو نحو ذلك، وإنما إما أن يتنحى أو ينعطف عنهم أو نحو ذلك، لكن لا يواجههم بذلك ولا يفعلهم مواجهة لهم. ولهذا قال فذهب يبزق، فذهب يبزق، قال فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة. وهذا أمر ثاني يتعلق بالبزاق، ألا يلقي البزاق في مجلس إخوانه، ألا يلقيه في مجلس إخوانه. ولنلاحظ أن إتيان الحارث للنبي عليه الصلاة والسلام كان في ميناء عرفات، في مكان ليس في بيت ولا في مسجد، وإنما في أرض. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يبزق، لأنه البزاق في الأرض وفي أماكن الناس وأماكن جلوسهم واجتماعهم يعتبر أذى لهم، ولو لم يتأذوا في الحال ربما تأذوا بعد ذهاب الإنسان، ربما جلس إنسان وأصيب ببزاقه فآذاه بذلك. فلهذا قال في الأدب الثاني هنا قال فأخذه بيده، فأخذه بيده، أي لما يجعله في الأرض أو يلقيه في الأرض في مكان اجتماع الناس جلوسا أو قياما، لا لم يفعل ذلك، وإنما أخذه بيده، أخذه بيده عليه الصلاة والسلام. قال وهذا الأمر الثالث ومسح به نعله، ومسح به نعله، أي هذا البزاق الذي اجتمع في يد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يؤذي به الناس، أخذه ومسح به نعله، فأصبح يعني مغطى في النعل في داخلها في موطئ النعل، ثم تضم النعل بعضها إلى بعض فلا يكون مؤذيا لأحد لا بمرأة ولا بوجود له، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان من عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقال أمر اضطر إليه الموقف، موقف الإنسان، يعني أحيانا يكون الإنسان في موقف ولا يكون معه شيء يضع فيه بزاقة فيضطر إلى مثل هذا الصنيع أو مثل هذا الأمر. ونحن في هذا الزمان أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالمناديل والمناديل أيضا الورقية تكون في جيب الإنسان ويضع بها ما يكون من بزاق اجتمع ويضعها في جيبه وتوفرت بشكل واسع وتيسرت. هذه من النعم التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. الشاهد أن مراعاة الأدب عند البزاق أمر مطلوب ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مراعاة ذلك، وهذا واضح تماما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فذهب يبزق فقال بيده. قال بيده هنا أطلق القول وأراد الفعل، قال بيده أي فعل بيده، قال بيده أي فعل بيده أي جمع يده إلى جهة فمه ووضع فيها صلوات الله وسلامه عليه بزاقه، ثم هذا البزاق الذي اجتمع في يده ذهب ومسحه في نعله، كل ذلك تجنبا لأن يحصل لأحد به شيء من الأذى. قال: فذهب يبزق فقال بيده فأخذه بها ومسح بها نعله. ثم انظر التعليل، قال: كره أن يصيب أحدا من حوله. فهذا كل هذا العمل الذي كان العلة فيه أن لا يصيب به أحدا ممن كان حول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا أدب رفيع يتعلق بالبزاق الذي يضطر إليه الإنسان في بعض أوقاته، فإذا اضطر إليه ينبغي أن يراعي أدب من حوله كما كان ذلك صنيع نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب مجالس الصعودات. الصعودات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مجالس الصعودات. الصعودات جمع صعد، والصعودات جمع الجمع، لأن الصعد جمع صعيد، والصعودات جمع الصعد، والمراد بالصعيد الطريق، المراد بالصعيد الطريق. والطريق يجمع على طرق وطرقات، يجمع على طرق وطرقات، والصعيد يجمع على صعد وصعودات. وسمي الطريق صعيدا من التراب، لأن الصعيد هو التراب، فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد هو التراب، فسمي الطريق صعيدا بالتراب الذي هو موجود في الطريق. قال: مجالس الصعودات، أي جلوس الإنسان في الطريق، جلوس الإنسان في الطريق. دلت السنة أن الأولى بالإنسان ألا يجلس في الطريق، أن الأولى بالإنسان ألا يجلس بالطريق إلا إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، نهى عن المجالس بالصعودات، فهذا يدل على أن الأولى بالإنسان أن لا يجلس في الصعودات، فإن احتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن لا بد من مراعاة آداب الجلوس التي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها. فإذا هذه الترجمة عقدت لبيان أن الأولى بالإنسان أن لا يجلس في الصعودات أي الطرقات، فإن احتاج إلى الجلوس فيها لسبب ما أو لأمر ما، ومر معنا قريبا لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنس رضي الله عنه وبعثه بحاجة، جلس في الفيء صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى رجع، جلس في الفيء أي في الظل ينتظر أنس حتى رجع. فإذا كان هناك حاجة للجلوس يجلس الإنسان ولا حرج، لكن عليه أن يراعي الآداب المطلوبة لمن كان جالسا في الطريق. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات أي بالطرقات، فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، وفي بعض الأحاديث قالوا مجالسنا ليس لنا منها بد، أي نحتاج إليها، لا بد لنا منها نحتاج إليها. وهذا فيه الاستفصال من العالم إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا ذكر له الحكم. فلهذا قالوا يا رسول الله مجالسنا ليس لنا منها بد، وهنا في هذه الرواية قالوا لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، أي نحتاج أن نلقى إخواننا في الطريق، ومن لقيناه من إخواننا في الطريق نقف معه ونتحدث. فقالوا لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، فأعطوا المجالس حقها. قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا المجالس حقها، هذه قاعدة كلية جامعة في آداب الطريق، أعطوا المجالس حقها. وما ذكر في الحديث ردوا السلام غضوا الأبصار إلى آخر، هذه أمثلة من حقوق الطريق، أمثلة فقط. والتقديم بقاعدة جامعة، قال أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة من حقوق الطريق المطلوبة من كل من جلس في الطريق أو احتاج للجلوس في الطريق، قال فأعطوا المجالس حقها. في الحديث الآخر قال أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقها يا رسول الله، يعني ما حقوق المجالس، وما حقها يا رسول الله. قال إدلال السائل، إدلال السائل، إدلاله أي إرشاده وتهديته للطريق، سواء كان السائل يسأل عن بيت أو يسأل عن مكان يشتري منه حاجة، أو كان أيضا كفيفا لا يبصر الطريق أو غير ذلك، كل هؤلاء لهم حق على الجالسين في الطريق أن يرشدوهم، لهم حق على الجالسين في الطريق أن يرشدوهم. قال إدلال السائل. الأمر الثاني قال ورد السلام، ولم يقل إلقاء السلام، قال ورد السلام، بمعنى أن من مر عليكم وألقى عليكم السلام لا تتشاغلوا بحديث المجلس وما أنتم مجتمعين لأجله عن رد السلام، حتى لو كثر من يلقي عليكم السلام فمن حق هذا الجلوس أن ترد السلام. قال ورد السلام. قال وغض البصر. غض البصر أيضا هذا من حقوق المجالس، أن يغض الإنسان بصره، بحيث لو مرت امرأة أو فتاة يغض عنها بصره ولا ينظر إليها، فهذا حق من حقوق الطريق، حق من حقوق الطريق، بمعنى لو كان الإنسان اضطر للجلوس في الطريق واحتاج للجلوس في الطريق فإنه عليه أن يراعي غض البصر، عليه أن يراعي غض البصر، وهذا أدب من الآداب التي يجب على المسلم مراعاتها. وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا كان هذا أمر يطلب ممن جلس في الطريق لحاجة اقتضت ذلك، يطلب منه أن يغض بصره، فماذا يقال في أقوام لا يخرج من بيته أصلا إلا ليذهب إلى السوق للنظر إلى حرمات المسلمين؟ من بيته يخرج أصلا وقصدا من بيته، ليس له حاجة إلا أن يذهب للسوق للنظر، ينشئ خروجا من بيته لا لحاجة إلا لينظر، ثم هذا النظر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه فيذهب ويفعله عاصيا لله سبحانه وتعالى بفعله له، يجره إلى ماذا؟ إلى محرمات أخرى، والسيئة تنادي أختها وتجر إلى الأخرى، ويكون بذلك متبعا خطوات الشيطان. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي هذا أيضا هذا من حقوق الطريق، أن يأمر بالمعروف. الصلاة وهي أعظم من أعظم المعروف وأجله، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الأمر بالصلاة، الأمر بالصدق، بالوفاء، بالأمانة، بالستر، بالحشمة، والنهي عن المنكر، إذا رأى منكرا ينهى عنه. ومراتب التغيير معروفة على حسب الاستطاعة، من رأى منكم فليغيره بيده إذا كان له سلطة في ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الدروردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أورد رحمه الله الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، الطريقة الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هنا من طريق أو من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، وهذا نهي عن الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي نحن نحتاج إلى هذا الجلوس. فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا أبيتم أو أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا كان ولا بد من هذا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ يعني بين لنا حق الطريق. فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه حق الطريق بالمثال، بين لهم حق الطريق بالمثال أي بذكر أمثلة تراعى، ويراعى أيضا أمثالها ونظائرها وأشباهها ممن كان جالسا في الطريق. قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحديث الأول فيه رد السلام، وفي هذا الحديث فيه كف الأذى. وكف الأذى هذه كلمة جامعة واسعة، كف الأذى سواء الأذى القولي أو الأذى الفعلي، لا يؤذي أحدا لا بغيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا همز ولا لمز ولا تهكم ولا شتم ولا سب ولا غير ذلك، هذا كله من حقوق الطريق كف الأذى. وأيضا أن يكف الأذى بفعله، لا يؤذي أحدا بفعله، لا يمد يده على أحد ولا يؤذي بها أحدا، ولا يؤذي أحدا بإشارة بيده أو بلسانه أو بغير ذلك. كل ذلك تجنبه يعد حقا من حقوق الطريق، يعد حقا من حقوق الطريق تلزم كل من جلس في الطريق. قال: وكف الأذى. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الآداب التي يلزم من جلس في الطريق أن يراعيها، وأورد فيه رحمه الله تعالى حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي هريرة سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى تحت رقم 1014. نعم. قال رحمه الله: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم، اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقيه، أي أن هذا العمل مباح، لا شيء على الإنسان في فعله، يفعل قد يفعل الإنسان ذلك لإراحة نفسه، مثل أن يكون على طرف البئر أو بركة الماء أو على طرف نهر، فيكون ثمة مجلس مريح له يجلس عليه ويدلي رجليه في الماء ويكشف عن ساقيه حتى لا تبتل ثيابه بالماء، فيضع رجليه في الماء لإراحة نفسه بهذا العمل. هذا أمر مباح، هذا أمر مباح، وليس على الإنسان شيء لو فعله. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة لبيان جواز ذلك وإباحته، وأن فعل ذلك ليس فيه منافاة للأدب، ليس فيه منافاة للأدب، وليس فيه ما يخل بالأدب، فهو أمر مباح جائز للإنسان أن يفعله. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري، والحديث لعلنا نذكر مر معنا قريبا تحت باب هل يدلي رجليه إذا جلس، تحت باب هل يدلي رجليه إذا جلس، وأورده هناك مختصرا، وأيضا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، هو سيأتي مختصرا تحت باب هل يدلي رجليه إذا جلس، وتقدم عند المصنف رحمه الله تعالى تحت الرقم 965، وسيأتي قريبا عند المصنف مختصرا تحت باب هل يدلي رجليه إذا جلس. الشاهد أنه أورد هنا رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته. الحائط هو البستان. قال: خرج لحاجته، وخرجت في إثره، أي تبعته صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل الحائط جلست على بابه، أي بقيت منتظرا على باب الحائط، وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. هكذا جاءت الرواية هنا قال: ولم يأمرني. والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وجاء اللفظ هناك: وأمرني بحفظ الحائط. وأهل العلم يقولون أن شريك بن عبد الله عنده أوهام، ولعل قوله هنا ولم يأمرني بذلك، لعل ذلك من أوهام شريك، أو يكون اللفظ فيه شيء من التصحيف، أي وإن لم يأمرني بذلك لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأمرني بذلك فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، بمعنى أنه يكون نوى في قرارة نفسه أن يكون حافظا للباب وإن لم يؤمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون حافظا للباب، بمعنى ألا يأذن لأحد بالدخول إلا بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر. قد يكون طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي موسى أن يكون بوابا حتى لا يدخل عليه أحد وهو يقضي حاجته في طرف من الحائط، قد يكون ذلك، وقد يكون للأمر الذي حصل وهو أنه يستأذن ويبشر بالجنة، من سيأتون سيتحقق لهم هذه الفضيلة العظيمة والخيرية الكبيرة أنهم يستأذنون بالدخول، ثم يؤذن لهم بالدخول مع البشارة بدخول الجنة. قال: وجلس على قف البئر. قف البئر هو جاله الذي هي للوقوف والجلوس عليه، مثل الدكة أو نحو ذلك، يكون مهيأ ومصلح بحيث يكون مهيأ ليقف عليه الإنسان أو يجلس عليه الإنسان. فجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أي جعلهما مدليتين نازلتين في البئر. قال أبو موسى: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت، أي انتظر حتى أطلب الإذن حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك، أي يطلب الإذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف يعني أصبح المكان هذا المصلح للجلوس امتلأ، لا يصح أصلا إلا لثلاثة أشخاص، مثل الدكة أو المكان المرتفع على جال البيض، كان هذا المكان لا يكفي إلا لثلاثة، وكان الثلاثة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فجلسوا على هذا المكان الذي لا يتسع إلا لثلاثة، لا يتسع لآخرين معهم. ثم قال فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، أي لم يكن فيه بعد متسعا لأحد يجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال قال رضي الله عنه ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. والحديث في الموضع الأول مر معنا، وأن عثمان رضي الله عنه لما بشره قال والله المستعان، قال والله المستعان. قال فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، أي على حافة البئر لكن من الجهة المقابلة، لم يجد مكانا في القف الذي كانوا عليه. قال فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أن يتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قام. هذا أحد إخوان أبي موسى، وجاء في بعض الروايات أنه تأخر يتوضأ، كان معه يريد أن يخرج معه ولكنه تأخر يتوضأ، فجاء بعد أن قاموا، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى وحريصا على أن يأتي أخاه ليحظى بمثل هذه البشارة العظيمة التي حظي بها هؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بلا خلاف، وترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولهذا أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعد هؤلاء الثلاثة يأتي علي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وأوردت في الموضع الأول بعض الآثار عن ذلك، بعض الآثار في ذلك، منها أثر عن علي رضي الله عنه، أثر عظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فيه لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. وآثار أخرى أوردتها في الموضع الأول مرت معنا. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لهؤلاء الصحابة الثلاثة، وأنهم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه البشارة لهم بالجنة. وإن من أوجب ما يكون على كل مسلم أن يكون سليم الصدر تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه شيء من الغل لا على الصحابة ولا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ أئمة السلف وعلماء السنة رحمهم الله قلوبهم صافية. هذه الآن ترجمة عندنا باب إدلاء الرجل البئر أو رجليه في البئر، وأورد فيه هذا الحديث الذي يدل على فضل هؤلاء الثلاثة، ثم أورد بعده حديث يدل على فضل آل البيت الحسن. فأهل السنة قلوبهم صافية تجاه الجميع، الصحابة وزوجات النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء النفوس تجاههم صافية ونقية، ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد، وكل ذلك عمل بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه المسألة نعرج عليها إن شاء الله في مطلع درس الغد بإذن الله تعالى، لكن ما يتعلق بالحديث الذي ساقه المصنف هنا هو إدلاء القدمين في إدلاء القدمين في البئر، كما ترجم لذلك قال من أدلى رجليه في رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقيه، وأن هذا أمر لا حرج فيه. هنا أيضا ملحظ جميل في الحديث ولطيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس وفعل هذا الأمر أدلى رجليه في البئر، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وجلس إلى جنبه فعل مثله، ولما جاء عمر فعل مثله، ولما جاء عثمان فعل مثله. وهذا أخذ منه لطيفة، وهي أنك إذا جئت إلى فاضل فعل أمرا مباحا ومرتاحا لفعله يريح بدنه به وهو أمر مباح، حتى يبقى على هذا العمل تشاركه فيه، لأنك لو جئت وجاء الثاني وجاء الثالث ولم يكونوا مثله ربما أنه يترك هذا الأمر الذي فيه راحة له، فمشاركته في العمل تجعله يبقى على راحته مرتاحا فيه، بخلاف لو كان هو وحده يفعل هذا الأمر المباح ربما أنه يترك هذا الأمر لكون من حوله لا يفعلون ذلك. فإذا جئت إلى فاضل وهو يفعل أمرا مباحا وخشيت أنك لو بقيت جالسا لم تصنع صنيعه ترك ما فيه راحته، فلك أن تشاركه لأجل هذا الملحظ. ولهذا أبو بكر فعل مثله، وعثمان أيضا فعل مثله، وعلي ونعم أبو بكر وعمر وعثمان كل هؤلاء الثلاثة فعلوا مثل ما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى قال فأولت ذلك قبورهم، يعني تفرس أن هذا الأمر هو قبورهم، ولهذا فعلا كانت قبور هؤلاء أبو بكر وعمر إلى جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام معه في قبر واحد في بيت عائشة رضي الله عنها، وعثمان دفن في البقيع وسعيد يقول فأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا، أي دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وانفرد عثمان أي دفن في البقيع لأن المكان امتلأ لم يكن يسع إلا ثلاثة، مثل ما أن هذا المكان أيضا امتلأ لم يكن يسع إلا لثلاثة، ولهذا دفن عثمان رضي الله عنه في البقيع، ودفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا مع النبي الكريم والصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.